الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقفنا عند مخرج الياء، فالياء كما قلنا مجهورة مستتلة، أي أقصى لسان منفتحة رخوة مكانها أو مخرجها وسط اللسان مع ما يحاجيه من الحركة. أي وتنضف إليها صفة اللين، أنها تخرج بسهولة. وهذه هناك صفات كما قلنا صفات محسنة صفات مميزة. الصفات المميزة هي الأضداد التي قلنا، الهمس والجهر، الشدة والرخاوة، الاتضاق والانفتاح، الاستعلاء والاستفاف، هذه الصفات المميزة. أما الصفات المحسنة وهي الصفات التي لا ضد لها، مثل اللين، اللين صفة لا ضد لها، فهي صفة مميزة لحروف المد اللي هي الواو والياء إذا سكن وانفتح ما قبلهم يصير حرف لين. بعد الياء ما خرج الجيم، الجيم حرف مجهور شديد، مجهور يحتاج معه لغشائين الصوتية، شديد ينحبس معه النفس، ينحبس أي في مخرج، أين مخرج الجيم؟ وسط اللسان مع ما يحازيه من الحنك. تقول إيه؟ أد أد. ما الذي بأي أجزاء اللسان بتحبس النفس؟ الوسط. أي أد، فهو حرف مجهور. أد شديد انحبس في النفس، وبعد انحبس وبعد انتهى انحبس بيحصل ايه؟ فتح المخرج ويخرج الهواء باندفاع. هذا الصوت الذي يحدث اولا هو الجهر، ومثلناها بقناة المياه، قناة المياه عند المنبع أو مبدأ الفم كما يقولون، عند مكنة المياه يبدأ الماء يتحرك، فإذا ما وصل إلى السد في القناة لا يتوقف الماء ولكن يبدأ في الاستطراق. من الاستطراق يرتفع مستوى منسوب الماء، يرتفع حتى يصل إلى نهاية القناة ويستوي الطرفين، عندئذ يتوقف الماء. فيتوقف الماء إما أن ينفتح القناة، إما القناة كلها تضرب من كل يد يعني بالنسبة لمخرج الماء، أو أن يتوقف المكان يبدأ الماء يتوقف المكان. فإيه اللي بيحصل عندنا في الصوت؟ أنا بضغط بالرئة، الرئة بتضغط النفس، يهتز الغشائين الصوتيين طول ما الهواء يمر حتى إذا ما وصل إلى مكان انحباس النفس برضو يظل الهواء يمر حتى يستوي الضغط. خلاص لابد من انفتاح المخرج. هذا الذي يحدث قبل الانفجار، قبل انفتاح المخرج، هو الجهر. هذا الجهر، هذا هو صوت الجهر. فالجيم شديدة مجهور، وهذا الذي يفسر كيف يجري الصوت وينحبس النفس، كيف يجري الصوت بتزر الغشائين الصوتيين. هذا هو الصوت الذي يحدث، وينفجر النفس، ينحبس النفس ثم يحدث. لذلك سمى الغرب حروف انفجارية، لأن بنحبس فيها الهواء ثم أما نحن نسميها حروف شديدة، شديدة دي مش ليس شديدا بمعنى القوة كما يفسرون، لا شديد من شد الوثاق، من شد فم القرد لما تنفخ وبعد كده تحدث، تمام؟ تضغط بقى ثم يحصل ايه؟ انفجار. فهذا انت تحبس النفس فهو يسمى شديد، ما تقول لحد النفس صح؟ كده حصل التصور، فالحكم على الشيء فرع من تصوره. كده بنضبط الناحية النظرية، الناحية الدراية، بالناحية العملية، ناحية القراءة، بنضبط هذا بهذا، بنربط بينه. ليس الناحية النظرية في أمة والناحية الأدائية في أمة أخرى، في جهة أخرى، لا، كلاهما الدراية كالرواية، تمام. طيب إذن فالجيم حرف مجهور يهتز عن دول عشان يصدق مستفل. لما مستفل؟ لأن أقصى اللسان بأسفل عند قاع الفم تحت، إنما الذي يرتفع هو وسط اللسان، وارتفاع وسط اللسان ليس معناه أنه مستعد ولا أنه مطبق، لأن الإطباق لابد أن يرتفع أقصى وسط اللسان. أما الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان، الجيم لا يرتفع مع أقصى اللسان، لذلك فالجيم مستفلة منفتحة، فالجيم مجهورة مستفلة منفتحة شديدة، وكل شديد مجهور يحدث فيه قلقلة، فتقول أد الحج له قلقلة، يحدث له قلقلة، يحدث له اضطراب في المخرج، يحدث له صويب بعد نطق الحرف، يحدث له صويب بعد نطق الحرف، تصغير صوت أد أد، ليس همزة، يعني لا تقول إيه أد، لا أد أد، يعني نقول عايزين صورة فيها دال، قل هو الله أحد مش أحد، الله الصمد مش الصمد، في ناس يقول الصمد يجيب همز ليست همز، الصمد ليست همز، مش بتهبس النفس، إنما هو التراب الحرفي في مخرجه كما يقول الشيخ سليمان مراد، التراب الحرفي في مخرجه، أو كما يقول ابن جني صويت يتبع الحرف، صويت القلقلة صويت يتبع الحرف. فالجيم حرف مجهور مستفل منفتح شديد وخلص. لا نقول بأنه عشان تنطق الجيم فصيحة ابدأ بها دال، يعني تقول ايه أدج، لا خطأ. لما خطأ؟ الخطأ لأن الدال، أنا أقول لها جميلة جدا، ولأن الدال تضغم فيها تظهر عند تضغم فيها لم يأل، مش كده؟ تقول الدابة، فإن لو الجيم مبدأها دال لأضغمت فيها لم يأل، كما يقول إيه ابدأ بها دال عشان تنطق فصيحة أد، لا الدال من طرف اللسان ينحبس النفس عند طرف اللسان، أما الجيم فينحبس النفس عند وسط أج، ما تقولش أج أج، لا أج، فهي جيم جيم. الحج لا تقول الحج، هي رخوة يجري مع النفس، الحج رخوة، ولا تقول الحج كفارسي، الحج كف ايه فارسي، انما تقول الحج. نعم هذه الجيم. طيب الحج اهم حاجه الوسط اللسان، اليس وسط اللسان يرتفع؟ اذا هم لو ده لو لو انها ده لو ان طرف اللسان وحده يبقى ايه ده هد من حج ارتفع وسط وليكن، ولكن النفس ينحبس اين؟ في الوسط. اذا هي من وسط لا علاقه لها بده، انما هي والدال صفاتها واحده. لذلك بعض الناس يشتبه معهم الجيم بالدال زي صعيد يقول لك وده اللي مدنني يقول لك البلد الذي تنطق الجيم دالا فلا نعم هذا ما جنني ده اللي مدنني مش كده يقول لك جاء يلداء هم عندهم ليه هذا الاشتباه عندهم؟ لان مخرج الجيم والدال وصفات الجيم والدال واحده فيحدث اشتباه الجيم بالدال يحدث فيه اشتباه صفات واحده لا يفرق بينهما الا المخرج. طيب بعد الجيم تاتي صفه ايه حرف ايه الجيم الشين الشين لا اثر لها هي حرف مهموس لا يهتز معنى شيء من الصفه اذا فهو حرف ايه مهموس مهموس. طيب هل يرتفع ما هو وسط اللسان اقصى لسان اسف لا اذا فهي مستفله وطالما انها مستفله اذا هي منفتحه النفس يجري معها اذا فهي رخوه الأش. طيب فيها صفه كمان محسنه صفه التفشي ما الذي يحدث في التفشي ما هو تعريف التفشي وانتشار الريح داخل الفم التفشي معناه في اللغه الانتشار اما اللهم صل على محمد في الاصطلاح وانتشار الريح داخل اين انتشر الريح داخل الفم انتشر الريح داخل الفم بعد مخرج الشين بعد مخرج الشين الهواء ينتشر نضرب مثل بالماء عندما ترش الماء بالخرطوم لكي تعطي للماء سعه في الانتشار بتعمل ايه تضغط على مخرج الخرطوم تضيق المخرج ما الذي يحدث الهواء ينتشر هذا ما يحدث اذن فالانتشار يتم بعد المخرج وليس في حرف الجيم تفشي تقولش أج وأج لا الجيم عندنا شديدة ليس فيها تفشي التفشي حرف الشين حرف طيب الضاد لا السين رخوة التفشي في الشين السين لا ينتشر الهواء انما يخرج من مخرجها بس لا يحدث فيها انتشار لا الا اللهم صل على محمد الضاد دعوا ما خفنا عليه على الضاد فالضاد حرف مجهور انت بتجيبه من الاخر ومجهور مستعلي مطبق لما ليه مطبق لان ارتفع اقصى ووسط وطرف لسان يعني مش مش مش الاقصى والوسط بس اقصى ووسط وطرف لسان اقول له اين طرف لسان طرف لسان عند اصول الثنايا الثنايا هي الاسنان المقدمه مقدم الاسنان طيب هي رخوه ام شديده كل القراء وكل علماء القراءات علماء التدوين دونوا ان الضاد رخوه ليست شديدة. ما أحد دون النبضات شديدة، يقولون ولكننا ننطقها شديدة. طيب لو أن النبضات شديدة، لما لم يدون أحد من العلماء الضاد الشديد اللي هي؟ ما أحد دون، ما وصل إليه أن دون أن الضاد شديد. الكل يقول الضاد رخو، حتى نحن المصريين ننطقها شديدا ونقول الضاد رخو. كيف؟ طب الضاد رخو ازاي؟ أو ولو تقول أنت تنطقها ضاء، أنا لا أنطقها ضاء. الضاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هذه أطراف الضاد. إنما الضاد تخرج من بين حافة اللسان والأطراف اللسان هكذا، الحافة من أول حافة اللسان إلى الضاحك. ما هو الضاحك؟ الضاحك هو الدرس الذي يظهر عند الضحك، أول درس يظهر عند الضحك، يضحك كده؟ ها ده الدرس الأول، الضاد تأخذ من عند الضاحك إلى أول الأبراج. يقول أو طيب مع حافة اللسان، يبقى يعني ضوي النطقة حافة اللسان والأبراج مهين، الأبراج السفلى أم العليا؟ العليا، لأنه حرف مطبق. الهواء يمر من أين؟ يمر بين، يقول الهواء لا يمر، كيف؟ كيف لا يمر؟ طب إن لم يمر يبقى لما ضبطت حافة اللسان؟ يقول لك لأن حافة اللسان تلتصق، لو تم حافة اللسان وأطراف اللسان وسط اللسان وطرف اللسان، ليه ضبطت بالحافة بقى؟ تم كل محفوظ. عندما تقول أو ما فيش حافة هنا، ده اللسان الفم كله يتقفل، المخرج كله الفم أغلق تماما، المخرج هنا ضبطوه بحافة اللسان والأطراف وضبطوا أنه رخو. إذن الهواء يمر من ما بين حافة اللسان والأطراف، كما تقول الهواء بيمر فين في الشين، كما تمر فين في السين، كما تمر فين في الغين، فين في الخاء، في كل الحروف الرخوة يمر بين عضوي النطق، يا اللسان ما يهزيه من الحنك الأعلى يا من عند الحلق، كما تقول الغين والخاء. لابد أن يكون فيه مخرج يمر ما بينه، زي ما بتقول الفه أفل، الفاء بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذا المكان هو الذي يمر منه هواء الفاء. طيب الضاد، الهواء يمر مما بين حافة اللسان والأطراف، يقول كده أو، يقول هذا الصوت يشتبه مع صوت الضاء. يقول وما في ذلك، هناك حروف يشتبه معها النطق، الذال والزاي صفتهم واحدة لا يفرق بينهما إلا المخرج، الدال والتاء كما قلنا، لا يفرق بينهما إلا المخرج فالصوت، كذلك برضو الضاء والضاد لا يفرق بينهما إلا المخرج، فلا بد أن يكون في صوت تشابه في الصوت لاتفاق الصفات، الصفات تتفق مع الضاد والضاء لا يفرق بينهما إلا المخرج. واحد يقول والاستطالة، الاستطالة وصف للمخرج، الاستطالة هو طلب الطول، أي المخرج طويل. ما الاستطالة؟ صفة الاستطالة في الضاد ما هي إلا وصف لمخرج الضاد، فالضاد مستطيلة لأن مخرجها طويل من أول جزء اللسان من أول الأضراس إلى الضاحك، فهو مخرج طويل ممتد. أما بقية الحروف مخرجها عند نقطة محددة، فلذلك ليس في أي لغات العالم حرف ضاد إلا لغاتنا، الضاد الفصيح. أما الضاد الشديدة بتاعتنا ديت ليست هي، ليست هي المضبوطة في الدراية. الدراية الضاد ر إخوة، الدراية الضاد إيه؟ الضاد ر إخوة. طيب، والضاد يشتبه صفتها عند الأداء، بعض الناس يحرفها فينطقها ضاء، أقول إيه ولو ضال، بعض الناس ينطقها صاد مشمع زاي ولو ضال، بعض الناس ينطقها لام مفخمة ولو ضال ولو ضال، بعض الناس ينطقها دال مفخمة ولو ضال، بعض الناس ينطقها طاء ولو ضاد. الفصحاء مين بينطقها ضاد؟ ينطقها طاء. ايه ده حرف الطاء؟ الطاء حرف، هنقول صفة النطق ان شاء الله. يبقى الضاد ايه مالها؟ مجهورة مستعلية مطبقة، مستعلية يرتفع بها اقصى اللسان، مطبقة اقصى وسط اللسان وطرفه. رخوة يجري معها النفس، مستطيلة مخرجة طويل، بس كده الضاد. حاجة تانية؟ مش حاجة تانية، حلوة كده. طيب، بعد الضاد يأتي اللام. لا، حرفة واحدة، يا اليمنى يا اليسرى، الحرفتين الاثنين صعب. أنا بعرفش كده، هات انت يعني كيف الحرفتين ازاي صعب؟ كيف يجري النفس في الاثنين؟ يعني من اليمة دي ومن اليمة دي، انا لا استطيع ان اجري الا من يم واحد. في فصحى العرب يجيبوها من اليمتين، ولو لليمة تانية بس. الحمد لله كده حلوة اوي، احنا كويس كده ان احنا عرفنا دي، لانها حرف صعب وهو الحرف صعب. طيب، بعد الضاد يجي مخرج اللام، مخرج اللام بعد مخرج الضاد مباشرة، لأنه يخرج من الحرف أيضا، ولكن من عند الضاحك إلى منتصف الثنايا. يعني عندنا الحرف، احنا قلنا اللسان مقسم إلى أجزاء، عندنا مش مقطعينه يعني، لا يعني نظريا، الأقصى هو المسؤول عن الاستعلاء والاستفال، الوسط ويخرج منه الجيم والشين والياء، الحافة يخرج منها الضاد واللام. طب الضاد عرفناها انها تخرج من اول الاضراس لاخر خالص حتى الضاحك، اللام بقى من عند الضاحك ده الى منتصف السنان، ولكن جزء من اللسان يقفل اليمة، الجزء التاني ينفتح. طب لو انقفل اليمة دي الجزء التاني ينفتح. يعني الحافة نصف اللسان يكون مغلق مع اللام، والنصف الثاني يخرج منه النفس، النفس بتاع اللام. فانت تجد ان اللسان يكون مرتكز، يرتكز اللسان على ذلك المكان من الضاحك الى منتصف السنان، والجزء الثاني من الفم الى منتصف السنايا الى الضحك الثاني يكون اللسان سايب، سايب المخرج مفتوح. عشان كده وضعوا اللام من الحروف المتوسطة، لان نصف الفم يكون مفتوح والنصف الثاني يكون مغلقا، من اجل ذلك وضعوا اللام من الحروف المتوسطة، لانه يعترض مجرى الهواء مطر. ايه هو اعترض؟ لانه تصير كالباب الموارد، لا هو مغلق ولا هو مفتوح، الباب الذي تجدونه لا مغلقا ولا مفتوحا، تجده في الوسط. كذلك اللام لا أغلقت مجرى الفم ولا انفتح مجرى الفم بالكلية، من أجل هذه الصفة وضعوها من الحروف المتوسطة. هذا اللام، اللام صفتها إيه بقى؟ صفتها مدهورة، مستفلة، منفتحة، متوسطة، مجهورة، مستفلة، منفتحة، متوسطة، منحرف. ليه الانحراف؟ ايه هو الانحراف بقى؟ الانحراف هو إما انحراف مجرى الهواء أو انحراف عضو اللسان. اللسان منحرف لأنه يقفل مجرى نصف الفم وأترك النصف الآخر مفتوح، تجد الآخر تجد الآخر يعني نصف الفم نزل تحت صح، أو تقفل اليم لابد لازم يفتح يم عشان تعرف تنطق ليه. إلا لو قفلت كله تنطق نون، عشان كده الولد اللي ما بيعرفش انت ألام يجيبها لك نون. يعني في ناس يقول ايه بعض الأولاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الأولاد الصغير هو ما بيعرفش يجيب اللام، هو بيجيبها نون في المخرج خالص، ما بيعرفش يجيب الانحراف يجيبها. طبعا احنا هو يقول ال يقول ان يا ابني قال الآن خلاص نعمل وين. طيب يبقى اللام منحرف. في الكتاب يقولون الانحراف انحراف اللام انحراف مخرج اللام حتى يتصل بمخرج غيره. مخرج ازاي عريف ملبي يعني الدارس في الأول يفهمه، إنما أبسط شيء الانحراف انحراف مجرى الهواء، هواء يبقى يجي خارج يجد المخرج لا انغلق كله ولا انفتح كله فينحرف. سهل سهل فهمنا إيه الانحراف. هذه اللام النون. النون قال الإمام ابن الجزري والنون من طرفيه تحت جعله، والنون من طرف تحت مخرج اللام اجعله. تحت ازاي؟ بعض الناس قالوا تحت، الامام ابن الجزري مرتب المخارج من اول الحلق وانت خارج الى اتجاه الفم، فاذا فهي تحت بعد مخرج اللام. في ناس قالوا لا ده تحت معناها الهواء يرتد الى الانف فهو تحت الى الخرق الموصل للانف، لان انت عندما تقول ان ينغلق مجرى الفم ينغلق مجرى الفم تقول ان اللسان بيقفل مجرى الفم تماما، النون مهين النون صحيح لا النون المخفاة النون المحققة النون المظهرة. ان النون المظهرة ينغلق فيها الفم تماما ويتحول الهواء إلى الأنف. فالبعض يقول أن مكان حبس مكان غلق اللسان للفم تحت مخرج اللام، البعض يقول لا بل هو تحت إلى الأمام، البعض يقول تحت إلى الخلف، لا فرق. المهم عندنا أن ينغلق مجرى الفم، ما الفائدة ينغلق أمام أو خلف؟ المهم أغلق مجرى الفم باللسان وانطق النون. بس الهواء أهم حاجة أن الهواء يخرج من الأنف. طيب إذن فالنون مجهورة مستفت طبعا أقصى اللسان تحت ووسط اللسان، إذن هي منفتحة شديدة أمر إخوة. أنت قلت شديدة لأن الفم منغلق ولكن النفس يجري ويخرج من الأنف، سوف تقول رخوة. إذا أقول لك إذا قلت بأنها رخوة إذا افتح مجرى الفم، إن قلت رخوة افتح لمجرى الفم، للسان دور ودور مهم أنه أغلق مجرى الفم. تستطيع أن تهمل عمل اللسان؟ لا. تستطيع أن تقول أن النفس لا يجري؟ لا، النفس يجري من الأنف وينحبس النفس في الفم. إذن فهم متوسط أخرجوها، لا هي شديدة ولا هي رخوة، ذلك الباب أراح كثيرا. من لا ينفع في الرخوة ولا الشديدة يضعه في المتوسط، لأنه يعترض الهواء أو النفس معترض. ما الذي اعترض النفس في النون؟ إغلاق اللسان للفم، فصارت النون متوسطة لهذا المعنى، لهذا السبب. يبقى النون مدهورة مستفلة منفتحة متوسطة، حرف غنة. ليس هناك حرف غنة إلا حرفان، النون والمي، وليس ثمة فرق بين النون والميم إلا مكان انغلاق النفس في الفم. تقول أن واحد. المهم أين انغلق النفس في الفم لكي يتحول إلى الأنف؟ إذا انغلق النفس باللسان صارت نونا، إذا انغلق النفس بشفتين صارت. وهذا المعنى سوف يفيدنا في معنى الإخفاء في الميم، سوف يفيد جدا هذا المعنى. ليس ثم الفرق بين النون والميم إلا مكان انغلاق النفس في الفم. أين انحبس النفس في الفم؟ مع النون باللسان، مع الميم بشفتين. كويس. بعد ما اخرج النون تكون الراء. الراء حرف مجهور يحدث في جهر مستفل، فتدخل ار ولا ار الاثنين. وهنبين هنا بقى ما هو التفخيم والترخيم. اللام الراء تقول ار، انا همثلها بالمرققه اولا، ار ار ار. تجد ان الغشائين الصوتيين يهتز، ولكن اقصى اللسان فين؟ اسفل. طب وسط؟ اسفل. الطرف هو الذي يعمل معي. كيف؟ إن كان الطرف اللسان تحت بر بر، يصطدم ثم يعود، يطرق طرقة طرقة تكرير واحدة، يطرق سقف الفم بطرقة بر ويعود. وإن كان الطرف اللسان فوق لو يترك سقف اللسان ويعود تحت ثم يترك، يبقى إما فتحة بين طرقتين أو طرقة بين فتحتين. يعني هو إن كان تحت يترك ثم يعود، وإن كان بأعلى ينزل ثم يترك، يبقى هو إما فيصدق الراء، تصدق الراء بطرقة أو طرقتين، طرقة أو تمام حرف اللسان تحت. عايزين ننطق الراء بر بر. انت عندك كيف الراء؟ من كان عنده عيبين لا يستطيع نطق الراء. الراء لابد منها. أول حاجة يصل طرف اللسان إلى أعلى، لابد. هناك بعض الناس الحبل اللي ربط اللسان من تحت شادد اللسان لأسفل، فلا يصل اللسان إلى حنك إلى الحنك الأعلى. يقول إيه؟ بر بر، لا يصل. او انه يصل ولكنه لا ليس مرنا، بيقف ما بايه مش مرن. تقول بر بر بر بر، تجد الهواء يعمل الصوت يعمل صوت كده بس مش جايب تكرير، لا ياتي بتكرير بر بر، مش يقول بر، لا بر. والتاني يقول ايه بو، اقول له لو، يقول ايه لو، هو يقول ايه لو، او يقول لك لص. يبقى في عيبين، العيب الاول الحبل اللي ماسك اللسان شد لتحت، فاللسان ما بيعرفش يوصل للحنك الاعلى، او ان اللسان ليس مرنا فبيقف ما يجيبش تكرير. من عنده هذين العيبين لا يستطيع ان ينطق الراء الفصيح. الراء مكرر فيها صفه التكرير، التكرير صفه ثابته في الراء، ان لم ياتي التكرير لا تصير الراء راء. لان بعض الناس يقولون ان التكرير صفه تعرف لتجتنب، هذا الكلام غير سليم. حتى ان ابن الجزري رحمه الله عليه وضع التكرير من الصفات الايه الثابته، وورى بتكرير جعل، ولكنه التكرير عند الحرف المشدد لا يظهر كثيرا، يعني لا تتعسف في النطق تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا هذا تعسف في الأداء، بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك قال وأخف تكريرا إذا تشدد، وأخف تكريرا إذا تشدد. يبقى التكرير صفة ثابتة في الراء، إن لم يكن في الراء تكريرا تصير إما يا وإما لا، أو الحرفين اللي أنا بنقولهم يقول بغ بغ، ما نطقش راء بس، ما نطقش برضو راء، إنما هي بر لر، تمام لر. وبالأداء ممكن تيجي، يعني ليس صعب إن شاء الله. يبقى صفات الراء ما هي؟ لا أتم الأول، الجهر مستفت منفتح، هي شديدة أم لا؟ أنت تجد أنها تنغلق وتنفتح، ينغلق مجرى الفم وينفتح مجرى الفم، ينفتح وينغلق عندما يتلاعب الريح بالباب، ينفتح تاني أكد. يبقى لا صابه مغلق ولا صابه مفتح، إذن فهي في المطور الاعتراض مجرى الهواء بالتكرير، تكرير. يبقى إذن هي مجهورة مستفلة منفتحة متوسطة مكررة. طيب هناك صفة زي ما يقولوا منحرفة، ولكن بعض الناس قالوا انحراف في اللام فقط، بعض الناس قالوا انحراف في الايه في اللام فقط، بعض الناس قالوا لا الانحراف في اللام والراء. ابو عمرو الداني قال الانحراف في اللام، ابو عمرو الداني قال بالايه انحراف في اللام، لا ليس هناك انحراف في اللسان ولا انحراف في مجرى الهواء مع الراء، انما يحدث في التكرير فقط. ولكن من قلب الانحراف فليكن انحراف اللسان، انحراف الهواء الى ظهر اللسان. كيف نعرف الهواء الى ظهر اللسان؟ هو يجري على ظهر اللسان اصلا، يعني الهواء يخرج من السطر يمر في الحلق يحدث عند الغشائين الصوتيين جهرا، ثم يمر فوق ظهر اللسان. لذلك قال ايه وانون من طرفين تحت، قالوا ورى يدنيه لظهر، الظهر هو المتن، ظهر الشيء متنه، ظهر الشيء متنه، ظهر الركوبة الحمار الفرس متنه الذي تقف، ظهر اللسان هو متنه ظهره، فيمر الهواء فوق ظهر اللسان حتى الأسلة حتى الطرف، فيضرب هذا الطرف، إذا كان منغلقا ينفتح وإذا كان منفتحا ينغلق، فيحدث التكليف. ورى يدانيه يعني ما جرى الهواء يمر فوق ظهر اللسان لظهر، أدخل إلى ظهر اللسان لا الحف، ما بيمرش من عند الحف، يمر على ظهر النساء حتى يصل إلى الطرف الثالث يهنس التكليل. تمام؟ تصورنا الحرف الحكم على الشيء فرع من تصوره فرع. يبقى الراء حرف مجهور مستفل منفتح متوسط مكرر منحرف عند من قال بأن الراء فيها نحو. وليس بضارين بهم من أحد إلا بإذن الله ضارين به أخفي تكريرا إذا تشدد. لا أخفي أخفي وليس أعدل. قال امنع تكريرا قال أخفي تكريرا يعني لا تتعسف في التكرير فيظهر عدة راءات. ما تقولش ضارين به من أحد تقول ضارين. لا تأتي بالراء يعني أنت نطقت ضارين ما تقولش ضارين. ليه؟ أخفي تكرير لا تكرر عدة راءات. أنما الراء قلنا تصدق مرة أو مرتين مرة أو مرتين. إذا كان اللسان بأسفل يطرق الحنك الأعلى ثم ينزل وإذا كان بأعلى ينزل ثم يطرق. صدق صدق نطق الراء. تمام؟ بعد الراء طاء دال التاء نبدأ بإيه؟ نبدأ بالدال. صحيح هو ثلاث حروف تنطق من مكان واحد. ما هو المكان؟ طرف اللسان ضار في أصول الثنايا. ما أصل الثنايا؟ قلنا أصل الشجرة جذعها. طب وأصل الثنايا؟ المكان الذي تنغرس فيه السن في اللسان. هذا أصل الثنايا. يبقى اللسان ضرب. تقول إيه؟ هجيب جهر. الدال مجهورة وشديدة. مجهورة؟ ها؟ وشديدة. الد فإذا هي مجهورة اهتز من شأن الصوتين. مستفلة هي أقصى لسان بأسفل. منفتحة طالما أنها مستفلة إذا فهي منفتحة. شديدة شديدة وكل حرف شديد مجهور مخلق. طيب انطق الد الد عادة. طب هنزل ايه دل مشدد اشد. نعم يحاد. لا هنزل بمشد الشنبان. شد الحرف الشنبان صوت الجهر نسمع الجهر. كاد ساكنة يعني عايزين نسمع. تمام ماشي. يبقى هذه الدال تبع التاء ليس ثم الفرق بين التاء والدال إلا الدال مجهورة التاء مهموسة. انزع الجهر من الدال تبقى تاء. لا انا نعمل زي العربيه الحلزونه الناس بعد ما تضرب فرامل تروح مصدي الهواء. لا ما عندنا ايه التاء مهموسه. الهمس يتم عند الغشائين الصوتيين. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. واحد يقول لي لا التاء مهموسه ولابد ان انت تاتي بالهمس. كيف قلت بقى نفند كلامه. أول حاجة نقول إذا كنت تقول أن هذا الصوت الذي يحدث في التاء هو الهمز ف فالهمس ضده الجهر، ليس هناك صفة بين الهمس والجهر. فإن لم تأتي بالهمس إذن أتيت بالإيه؟ بالجهر. أنا عندما أقول فتنة يقول لا انت فتنة، أقول له طيب أنا هقول فتنة ما جبتش همس صح؟ نعم ما جبتش همس، إذن فقد جئت بجهر. وطالما أننا جئت بالجهر إذن أنطقها دال، أقول فدنة، أنا أقول فدنة، يقول لا أنت تقول فتنة. إذن ما الحرف الذي نطقته؟ حرف مهموس أم مجهول؟ هو يقول أنت لم تأتي بالهمس، أقول إذن أتيت بجهر فتنة، أقول لا إذن أنا قلت فدنة، أنا لم أقول فدنة. ما هو النطقت هو الحرف إن لم يكن همسا كان جهرا، يعني ليس هناك صفة بينهما ولا هناك انعدام صفتين، يعني الهمس والجهر يا هذا يا هذا، إما هذا وإما هذا، ما فيش حاجة في الشارع، إما كما يقولون إما جنة وإما نار، ما فيش في الشارع. يقول الأعراف الأعراف سائرون إلى الجنة، الأعراف سائرون إلى الجنة، إما همس وإما جهر. إن لم آتي بالهمس كما تدعي إذن فأنا جئت بالإيه؟ هذه واحدة احفظوها لي واحدة. الثاني الصفة تتبع الموصوف أم الصفة ذاتية في الموصوف؟ الصفة لا تتبع الموصوف في النحو، أما عندنا الصفة ما قام بالشيء من معاني فهي في ذات الموصوف، تمام؟ فأنت عندما تقول لا الصفة تأتي بعد، هو ينطق الهمس بعد التاء، أت من قال إن الهمس يتبع صوت الحرف؟ هذه ثانية فضوها لنا، دي الثانية. الثالثة عندما تقول، عندما يقول الناظم وراعي شدة بكاف وبت كشرككم وتتوفى فتنة، راعي الشدة في التاء، هو يقول راعي الشدة في التاء في كلمة فت وتتوفى، ما المحترز عند نطق التاء في فتنة وتتوفى؟ ما الذي يحترز منه الناظم عندما يراعي الشدة؟ ما هي الشدة عنده؟ الشدة عنده هنا ان انت تحبس فتنة، ما تقولش فتنة. اذا الناظم بيحترز من هذا الصوت الذي يأتي بعد التاء. وقد ميز ضد الهمس ايه؟ اذا كنت تقول ان الهمس هذا الجريان النفس فالجهر قد اثبتناه انه ليس انحباس نفس صح؟ مش اثبتنا كده؟ قلنا يروح يجيب له الحروف المتضاد الزاي والسين والغين والخاء والذال والثاء، حروفها ليس ثمة فرق بينهما الا الجهر والهمس، اين انحباس النفس في الزاي؟ اين جريانه في السين؟ والنفس يجري في الخفين صح كده؟ يبقى النفس قلنا الجهر يحدث ها هنا والهمس يحدث ها هنا، فالهمس عدم الجهر، الهمس عدم اهتزاز الأشياء الصوتين، الهمس عدم جريان الصوت من ها هنا، هذا المكان هو الذي يحدث الصوت، الصوت الخاص كل الحروف أصوات لا يشتبه عندك التعريفين، كل الحروف ايه ولكن الصوت الجهر هو الذي صوت خاص، الصوت الذي يحدث مع الحرف المجهور، انما تقدر تستطيع ان تقول ان الحرف المهموس ليس صوتا اللي هو صوت، ولكن ليس المقصود به صوت الجهر. يبقى اربع امور ضربنا بهذا الايه هذا الاداء الذي يقولونه همس، قول الهمس يا ولد فتنة كذبت فا ثمود وعاد، إنما هي كذبت ثمود. ولذلك تجد أن كذبت ثمود ليس فيها إلا قراءتين، كذبت ثمود إظهار التاء، كذبت ثمود الإضغام، إضغام التاء في التاء عند من يضغمها، نقول حصرت صدورهم، حصرت صدورهم، ليس هناك حصرت صدورهم. تجد أن هناك صوت بيحدث بين التاء والصاد، بين التاء والحرف الذي بعده. يقول بعضهم يعترض عليه، يقول طب انطق أنت، إذا الشمس كورت، قل إذا الشمس كورت، قل جئت بالهمس، قل أتريد أن أغلق نفسي ولا أنطق بعد التاء هذا؟ قل إذا الشمس كورت، ليس لابد أن يخرج الهواء، هذه فك الشدة، وفك الشدة هذه لا تتعسف فيها فتنطق تاء مسيانة، تقول إذا الشمس كورت، لا كورت. إذن فهذا ليس هو إيه؟ صوت الهمس، ليس هو همس، والهمس ليس في تاء. كذلك يتبعون الكاف هاء، إنك لا إنك، وتفك الشدة فهي فك شدة. وقلنا أن التاء أن هذا الصوت الذي يقولونه ويدعونه ليس هو، ليس هو الهمس. الهمس قلنا يتم عند الحنجرة بأن يخرج يمر الهواء بين الغشائين الصوتيين بدون اهتزاز، وأننا إذا ما قلت فتنة فلم آتي بهذا الصوت، يقول إيتي بالهمس، أقول إذن إن لم كن إن لم أكن قد جئت بالهمس، قد جئت بالجهر، وأنا لم أقل فتنة. إذن عندي صحيح. وأما ثالثة أنا أقول له ما هو الذي احترز منه الناظم في قوله وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، أي لا تخرج هذا النفس بأن تحدثه، فلا تخرج بعد الصوت، بعد صوت التاء هذا الصوت الذي يحدث. يقول أنك تأتي أنت به، هو يقول لي، من يقول بهذا الصوت يقول لي أنت تأتي به في الوقف، أقول له هذا ليس الهمس، إنما هو فك الشدة، وهذه فك الشدة تنعدم في وسط الكلمة، تنعدم في وسط الايه، لأن اللسان، لأن اللسان ينشغل بالحرف الذي بعده. فتنة تتوف، لا أقول تتوف، أقول فتنة تتوف، هذا التاء. وأيضا ما يقال في التاء يقال في الكاف، شرككم، لون شرككم، راع الشدة فيها، الشدة هنا ليس جرائن، ليس جرائن الصوت أو ليس الهبس الصوت، شدة الهبس نفسه، صوت الأهل صحيح، صوت الجهر، هذه التاء. فالتاء شديدة مهموسة، فأنت تجهد نفسك ولا يحدث الجهر، إنما في الدال تجد الدال تريحك، إنما التاء تتعب، إنما الدال تمام، لأن الدال أنت تجري النفس حتى بعد الانهباس، النفس يظل مش يجري من المخرج، لا يظل حتى يستطرق المخرج، يحصل له ايه امتلاء ثم ينفجر. اما في التاء هو ينحبس، ما بيجريش النفس، ما بيجريش بيقف، تمام، فهو حاسس شديد. فالتاء مهموسه مستفله، انت تغلق بطرف اللسان، فالاقصى والوسط تحت، وهي منفتحه وشديده، تبقى مهموسة مستفلة منفتحة شديدة فحسب. الخطاء قل صفاتها. صفات الطاء مجهور يهتز بالغشان ككل الحروف المجهور لا تأتي من الأخر مجهور مستعلية لأن الأقصى فوق مطبق لأن الوسط فوق والطرف أيضا فوق واللسان قد أغلق المجرى الفم تماما وكل اللسان فوق الفم مغلق لذلك فالطاء أقوى الحروف فالطاء مجهورة مستعلية مطبقة شديدة تقول ايه اريد ان اتي فيها بجهر لو انك قلت الطاء اقرب الى الدال ام اقرب الى التاء لا الى الدال الدال شديدة مجهورة والطاء شديدة مجهورة التاء شديدة مهموسة فإن قلت أب وقريبا أد وإن قلت أد تقول أم هذه هي الطاء أم الطاء المضبوطة عندنا أم لأنك في أم ترفع أقصى أقصى اللسان ووسطه وطرف وانحبس النفس ويهتز الغشام الصدري فالجه هي مجهورة مستعلية مسبقة شديدة مقلقة أمغ ما هذا الصوت دي الضاد لا هذه هي الضاد طيب ما الحروف دلل هات أجيب لك دلل كمان عندنا ما هي الطاء الفصيحة هي الضاد المصري ها أنا قلنا أن ليس ثمة فرق بين الطاء والضاد إلا جريان النفس تقول القلقلة أقول لك القلقلة صفة ناتجة عن اجتماع صفتين الشدة والجهر تقول الطاء شديدة أنا الطاء شديد والضاد ريخ تقول الاستطالة والاستطالة وسكون للمخرج فإذن ليس هناك فرق بين الطاء والضاد إلا الشدة والرخاء ففي الضاد في الطاء القلقلة سويت يتبع الحرف كتعريف ابن جيني ابن جيني وهو عمدة في اللغة معروف عند علماء اللغة كل القلقلة سويت يتبع الحرف سويت تشغيل صوت يتبع الحرف فليس فرق بين الطاء والضاد إلا جريان النفس في ايه في الضاد او هناك الفاظ تبين ما نقول ايه هي احط بسط فرط احط بسط فرط ما الذي يحدث في هذه الالفاظ يقولون ان هناك ادغام نقص ادغام الطاء في التاء ناقص كيف ادغم ناقص كيف تضغم كيف تضغم قويا في اضعف منه الطاء اقوى من التاء كيف وعندهم في اللغه لا يضغم قوي في اضعف منه الطاء في احط فيها يقولون ان فيها ادغام ناقص أحط بسطة فردت فيها أدغم نقص ما هو نقصانه يقول أن الطاء أدغمت في التاء وبقي فيها الإطباق أنت إذا جئت بالإطباق فأنت نطقت الطاء ولابد من الإطباق أن تأتي معه استعلاء. هو في إطباق من غير استعلاء؟ إذن أنت جئت بالاستعلاء وجئت بال أين الجهر؟ لابد طالما جبت استعلاء وإطباق لابد أن أنت تجيب الجهر. لو ما جبتش الجهر هتنطق بتاء مفخمة تقول أحب أحب دو. وإذا نطقت بتاء مفخمة تاء مفخمة تاء تاء تاء مفخمة تاء مفخمة فلم تلصق أقصى اللسان بالحنك الأعلى. أنت تقول أحب دو أه لذا طب كيف لا واحد يقول يتعنت يقول أحب أنا نطقت أو أحب دو ولا أنا هدخل فمك عشان أشوف أنت رفعت أقصى اللسان ولا لا. الذي يدل على ارتفاع أقصى اللسان في الطاء هو الجهر. إيدي بالجهر تدل على ارتفاع أقصى اللسان أحمد قل أنت تنطقها هكذا أنا لا أنطقها هكذا أنا أنطقها طاء مهموسة لأن ليس لي شيخ ينطق طاء مجهور. ولكن للأمانة العلمية أنطق أوصل لكم المشكلة أوصل لكم هذا الأمر. الطاء الذي ننطقها مهموسة والطاء الفصيحة المضبوطة تبع للقائد مجهورة. وإذا أتيت بالجهر جئت بالضاد المصري فالمصريون ينطقون الضاد طاء. طب والطاء ينطقونها مهموسة الطاء ينطقونها ايه فهم اخلوا بحرفين تمام تمام كده. فالذي يفضح هذا الامر يقول لك كيف تنطق ادغاما في الطاء في التاء. الادغام هنا ادغام ناقصة. ما الذي نقص في الطاء؟ القلقلة فحسب. لما ابن الحاجب تقريبا ان شاء الله ابن الحاجب قال انتم تقولون انكم جئتم بادغاما في الطاء قولون نعم هذا ادغام نقص. قال ان نطقتم بالاطباق اذا فقد جئتم بطاء. لو قلتم ان هناك ادغام اذا هناك طائين طاء مدغمه وطاء مزغمه. قالوا لا هي طاء واحده. فكيف اذا فكيف اتيتم بالادغام؟ الحل الإضغام هنا معناه أن اللسان لم يفارق مكانه في نطق الطاء حتى نطق بالتاء. يقول إيه ها بالتمثيل هذه هي اللسان وهذا هو سقف الحنك. يقول أحم وتنزل بأقصى لسان أسفل والوسط أسفل ويظل الطرف تو أحمدو أحمدو. أنت عندما تقول أحمدو أقصى فوق الوسط فوق واخد بالك جئت بالجهر جئت بالإيه بالجهر ثم نطقت بالتاء أحمدو. أما إن قلت أحمدو هتقول لي الأقصى أنا جئت بالأقصى فوق لهذا لا يظهر في الأداء. إنما الذي يظهره هو جهر الطول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.